هي هذا فعل وذاك فعل؟ ذاك فعل مضارع مجزوم. ومن يشاق طيب. خلاص هذا فعل مضارع مجزوم آه. هذا هذا يجوز فيه الوجهان. يعني يقول ومن يشاقق ومن يشاق في اللغة. أما شاق الله فعل ماضي لا يجوز فيه فك الإدغام أصلا لا يجوز في كل الأحوال سواء كان مع الله أو مع الرسول أو معهما أصلا لا يصح. وإذا كان في الماضي ابن مضارع يقول لي ومن يشاق أو من يشاقق هذا جائز. اللغة تحتمل هذا وذاك طبعا تحتمل نعم. من يرتد ومن يرتد ولك احنا ماذا قلنا عند الرسول الله سبحانه وتعالى خصص عندما يذكر الرسول يفتح الإدغام قطعا نعم وعندما يفرده يدغم وهذا أمر جائز ليس فيه وجوب بينما شاق الله هذا واجب الإدغام أصلا لا يصح فيه الفك في حال من الأحوال تمام غير شكل الأمر مختلف نعم. أحسنت دكتور ألو دكتورة منى السؤال الأخير بالنسبة لصفة المؤمنين والمتقين طبعا احنا بنتبع سياق السياق الايه زي ما حضرتك علمتنا يا دكتور فاضل لكن الحقيقه يعني مثلا لما بنيجي نشوف المؤمنين في سوره البقره الذين يقيمون الصلاه ويؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ممكن نلاقي المتقين في سوره ثانيه مثلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اختيار صفه المؤمن او المتقي تختلف من سوره لاخرى مثلا المخبتين يعني لو في شيء بيقارب الفرق مثلا بين المؤمن والمتقي مثلا لا انا اقصد اقول انه المؤمن والمتقي موجودين في صور كثيره نعم. نجد انه طيب. في صوره بتختلف صفات المؤمن في صوره عن اخرى صفات المتقي في صوره عن اخرى آه. طبعا دي تتبع الصور لو كان دكتور دكتور فاضل يعني جزاه الله كل خير لو ممكن يوري يعني يوضح لنا كيفيه اختيار الصفات يقيمون الصلاه والزكاه يؤتون الزكاه مره ومره ثانيه مش الصلاه والزكاه بنتكلم على الجهاد في سبيل الله فلو كان ممكن في طريقه تقريبيه اكون شاكره جدا جدا وجزاكم الله كل خير بارك الله فيك شكرا دكتوره منى معنا اتصال اخر السلام عليكم الى سوريا السلام عليكم الو حاول اتصال بنا مره ثانيه انتهى وقت الحلقه شكرا لحضرتك دكتور فاضل ونلتقي في الحلقه القادمه ان شاء الله مشاهدينا الكرام الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في لمسات بيانيه اشكر حضرتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسه اخرى من لمسات بيانيه في القران الكريم نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته